لا تصالح ولو منحوك الذهب. فترى حين أفقر عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، هي أشياء لا تشترى، هي أشياء لا تشترى.